إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ بالرقى، الرقى والتمائم. نحن انتهينا من التمائم، يبقى لنا الرقى. الرقى لغة استرقى طلب الرقية، يستشفى طلب الشفاء، هي تعويذة أو نقول عوذة يستشفي بها صاحبها من الآفات كلدغ العقرب والحية مثلا، أو كالحمى أو كالعين. وشرعا هي العوذة أو ما يتعوذ به المرء طلبا للشفاء من الآيات بما شرع، بما شرع التعوذ أو العوذة بما شرع من آيات الله أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والرقية دواء أنزله الله للأدواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الدواء الذي يكون شفاء من كل داء أو من كثير من الأدواء هي الرقية الشرعية. والرقية الشرعية تكون من العين أكثر ما تكون، تكون من العين، كما قال الله تعالى لا يزلقونك بأبصارهم يحسدونك، لا يزلقونك بأبصارهم يعني يحسدونك، فأنزل له الرقية من الحسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا قل أعوذ برب الناس، نزلت في الرقية من العين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في وجهها سفعة فقال استرقوا لها، اطلبوا الرقية يعني، فأمر أن ترقى أو يسترقى له. وعائشة رضي الله عنها أرضاه تصف نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه كان يرقي نفسه، فكان يأخذ بيديه وينفث، والنفس هذا له حالات، نفس قبل أو وسط أو بعد كما سنبين، ويقرأ بقول هو الله أحد والمعوذات ويمسح على جسده. فالرقية تكون من العين أو تكون من الحمى، وهذه الحمى أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم أثر السم، أو تكون من اللدغ كعقرب كحية. وهذه القصة المشهورة في السنن عن أبي سعيد الخدري أنه كان مع القوم، كان مع بعض الأصحاب ودخلوا على قوم فطلبوا القرى، القرى اللي هي الضيافة، كرم الضيافة، فلم يقروهم، فلدغ سيدهم فقالوا هل عندكم من راقي أو عندكم رقية؟ فقال الرجل والله أنا أرقي ولا أرقي حتى تضربوا لنا بسهم تطيع من الغنم، فضربوا لهم بسهم فقرأ الفاتحة ورقى كما سنبين. فهذه أيضا رقية من إيش؟ من السم. وحديث ابن عباس مشهور جدا، حديث عمران ولا ابن عباس، حديث 70,000 ابن عباس أو عمران حسين لما قال قد أحسن من إيش بلغ إلى من انتهى، فقال يعني أنه استرقى من الحمى، قال يعني أحسنت أن وقفت إلى ما تعلمت أو ما علمت، فإنه لا رقية إلا من عين أو من حمى. فهذه الرقية هذه مشروعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية أيضا يرقون، فكانت الرقية من أهل الجاهلية يرقون بما هو غث وما هو سمين، يرقون بما هو شرك وبما هو توحيد، فكانت معروفة في أهل الجاهلية. وأيضا أتذكرت الآن قصة العين، سهل بن حنيف وعمرو بن ربيعة. سهل بن حنيف كان رجل أبيض الجلد، أمهر أبيض الجلد، فخلع ثيابه ليغتسل، فنظر عمرو، وهو ما أدراكم عمرو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك نحن نقول ممكن لكل صالح أن يحسن، فإن علم من نفسه أنه سينظر بالحسد لابد أن يكبر أو يبرك الأول، والثاني يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نظر إلى جسد سهيل بن حنيف قال ما رأيت مثل هذا الجلد، اللي هو الجلد الأبيض يعني يشع نورا، قال ما رأيت مثل هذا الجلد ولو على جلد مخبأة. مين مخبأة؟ العذراء في خدرها، مرأة مخبأة. انظروا إلى هذه كلمة واحدة، فخر صريعا في وقتها، يعني وقع ما كانت له قائمة، فوقع وأصبح نحيفا نحيلا كاد يموت. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم صاحبة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم صاحبة، هلا إذا رأيت ذلك قلت كذا وكذا، وعلمه أن يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ثم بين الرقية النارعة في ذلك، وأيضا الاغتسال مما يتبقى منه. فالرقية معلومة في أهل الجاهلية وأيضا معلومة عند أهل الإسلام، جاء الإسلام بتهذيبها وأقر بعضها وأنكر بعضها. هذه الرقية حكمها، حكم الرقية، الرقية اختلف العلماء في حكمها على قولين، منهم من قال الأصل فيها المنع والحرمة، ومنهم من قال الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع، ولكل وجهة. أما الذين قالوا الأصل فيها الحرمة والمنع والنهي، هؤلاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وأصل النهي التحريم، إذا أصلها المنع والحرمة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى. قالوا والترخيص لا يكون إلا بعده، أجيبوا الترخيص لا يكون إلا بعده المنع، فهذه فيها دلالة واضحة على أن الأصل في الرقى المنع، وسنبين ثمرة الخلاف. أما القول الثاني قالوا لا، الأصل في الرقى الإباحة، واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بحديث عمرو بن حزم، أعتقد قال عمرو بن حزم عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نهيت عن الرقى، فقال اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يستدلون بهذا النص، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ما وجه الدلالة عند العلماء الذين يقولون لا الأصل في الرقى الحل من هذا الحديث؟ قول النبي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى، ها لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأصل في الرقى لا الإباحة لا المنع؟ تدبروا يا إخوة، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه ووجه الشاهدان جيد، لكن هناك أمر آخر لابد أن تقف عليه، لابد. ها لا قل وجه الشاهد الأول، ما لم تكن شيء أحسنت، ده وجه الشاهد، وين الوجه الدلالة؟ إذا كأنه يقول الأصل في الرقى صحيحة، لكن أعرض عليه حتى أنقل لك المستثنى وهو إيش؟ ما لم تكن شركا. هذا القول الثاني، وهذا دليل القول الثاني. الآن وجه الشاهد لما قاله ما لم تكن شركا، يعني لا بأس بالرقى كلها، أنت عايز ترد عليهم يعني؟ جيد، هذا كلام جيد، نعم له وجه صحيح، جيد يا ابن حزم، أحسنت، ربنا يبارك فيك. الغرض المقصود هذان قولان، أرجحهما القول الأول، وأن الأصل في الرقى المنع، الأصل في الرقى المنع لا الإباحة، المنع، المنع لا الإباحة، المنع لا الإباحة، هيموت هو عايز الإباحة. الحديث ظاهر قال رخص، والحديث الثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقية، لو كانت على الإباحة ما اشترط فيها شروط، لأن العلماء أجمعوا على الشروط لازم تجتمع في الرقية حتى تكون مباحة، فلو كانت مباحة لا تقيد بقيود. سأتيك سأتيك. الصحيح أنها على المنع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي العام، وأيضا لقوله رخص، رخص في الرقى، رخص والرفع يأتي بعد المنع، وهذا الترخيص هو الذي ندور حوله ونقول وهناك المستثنيات من المنع، وهي الرقى بكلام الله، أو الرقى بأسماء الله وصفاته وأفعاله، أو الرقى بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المستثنات ولها أشكال وصور وأنواع كثيرة جدا. هذه الرقى هي أولا تكون بتلاوة القرآن، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذه رقية بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بآيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وأمر بالرقية، وكانت عائشة تفعل ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان ينفث، وقلت النفث يكون في الأول أو في الوسط أو في النهاية، والدليل على ذلك جاءتنا أحاديث آثار عن عائشة قالت نفس رسول الله فقرأ. الفاء للتعقيد، يبقى نفس أولا ثم نفس فقرأ، والتعقيد يدل على التلازم. نفس فقرأ، فقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكان يمسح على جسدي. فلما ثقل عليه المرض فكنت أنفذ في يده وأقرأ وأخذ بيدي أمسح على جسدي ابتغاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية صباحا ومساء أو مساء عند النوم، ومن ذلك الرقية عندما ترى المريض بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالريق، بريقه، يأخذ بريقه على إصبعه ويضعه في التراب ويقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بإذن ربنا. فالأصل فيها بإذن ربنا. وأيضا يمكن أن تضع يدك كما بين السلام هذه الرقية، تضع يدك على مكان الألم أو الوجع وتقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. هذه ثلاث، بسم الله ثلاث، والاستعاذة هذه سبع مرات. أيضا من هذه الرقية أن تدخل على المريض وتقرأ عليه الفاتحة وتدخل في يدك وتمسح في كل جسدي أو موضع الألم، كما فعل أبو سعيد وغيره من الصحابة رضي الله عليهم عندما رقوا اللبيغ. قال الراوي قال فقرأ الفاتحة، بسط وقرأ الفاتحة، وضع يده على موضع السم فوضع يده قال كأن الرجل قد نشط من عقال، يعني برئ في وقتها بعدما رقاه للفاتحة. أيضا من هذه الرقى التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل على المريض فتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما الصحيح أنه ما دخل أحد على مريض لم يحتضر. يعني إيه لم يحتضر؟ ما لم يحضره الموت أو تحضره الملائكة، قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله جل في علاه. أيضا من الرقى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده على المريض أو يقول يدعو للمريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباب اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فهذه دلالة على أن هذه الآثار كلها تدل على الترخيص في الرقى بقيد وبشرط أن تكون من الكتاب أو تكون من السنة. ولذلك قال ابن حجر أجمع أهل العلم، وهذا الإجماع نقله النووي أيضا، أجمع أهل العلم أن الرقى تصح بشروط وقيود ثلاث. أولها ألا تكون شركا، يعني لا يكون فيها الشرك، لا تكون بأسماء الجن ولا الشياطين. الثاني أن تكون بأسماء الله الحسنى أو صفات العلى أو بفعال الله جل في علاه أو بالآثار. الثالثة وهي مهمة جدا أن تكون بلسان عربي مبين. هذه الرقى وصورها، وهذه الرقى هي المباحة، لأن الرقى قسمان، قسم مباح وقسم محرم. القسم المباح قد ذكرنا صوره وقد قيده العلماء بقيود ثلاثة، وهذه تدل على أن القيود هذه تدل أنه ترخيص من منع. فقال الحافظ ابن حجر الأنواع الثلاثة أو القيود الثلاثة بلسان عربي مبين، يبقى أي شيء فيه غير العربية بلسان غير عربي مبين هذه الرقى تكون ممنوعة. الثاني أن تكون بأسماء الله الحسنى وصفات العلى أو أفعال الله جل في علا. الثالث لأنه توسل ودعاء، ونحن بينا في مسألة التوسل أنه يريد التوسل بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وبالأخبار عن الله جل في علا. الثانية مستيقظون، نعم الأخبار لا يمكن التوسل بها. طب لما؟ ما نحن في عقيدة الآن أيضا، لما الأخبار لا يتوسل بها؟ تفرقوا لي بين الأخبار والأفعال أو الأخبار والصفات؟ لا بد من السؤال، لا يكون حسنا ممكن أنزل عن الحسن، لكنه لا ينزل إلى السوء بحال من الأحوال ولا فيه انتقاص. كمثل شيء، هات الآية قل أي شيء أكبر شهادة. وأيضا كقول الإمام أحمد يا دليل الحائرين، بس دي مشكلة عليك لأنه كان بينادى هو يتوسل يقول يا دليل الحائرين، هذه أيضا تكتبوها سؤال صعبة. طيب خلاص صعبة يبقى الإجابة عندي، انتهى الموضوع. المهم التوسل بالأخبار ما يصح، فنحن نقول أيضا لأن ده توسل الرقى توسل ودعاء وطلب الاستشفاء، طلب الشفاء من الله جل في علاه، يكون بصفات الله وأسماء الله والأفعال ولا تكون بالأخبار. الثالثة ألا تكون شركا، يبقى إذا لا تكون شركا بلسان عربي مبين. الثالثة تكون بأسماء الله الحسنى وصفات العلى بالآيات والآثار النبوية. هذا القسم الأول. يبقى إذن الرقى بينا صورها المباحة، لها صور ممنوعة أو محرمة. القسم الثاني من الرقى قسمان، رقى مباحة ورقى محرمة. الرقى المحرمة تنقسم إلى قسمين أو نوعان، الرقى المحرمة نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، فهي ممنوعة لأنها شرك أكبر وممنوعة لأنها شرك أصغر. ممنوعة لأنها شرك أكبر هذه صورها الرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والمرسلين، الرقى بأسماء المقبورين، وهذا كثير في الصوفية، الرقى باسم الولي الفلاني عبد القادر الجيلاني أو بالعباس أو زينب أو غير أو الحسين، باسم الجن، باسم الشياطين، باسم الأصنام اللات والعزة، فالرقى بكل ملك مقرب أو نبي مرسل أو بكل صنم أو حجر أو شجر، فهذه رقى الشركية يخرج بها صاحبها من الملة. النوع الثاني الرقى، وهذه تحدث طبعا، هذه كثير جدا ما تحدث، وأنا رأيت تجاجلها في هذا الواقع الأليم الذي نعيشه، والله الذي لا إله إلا هو، أخت كانت مريضة جدا وكان المرض إما نفسي أو عضوي أو صرع، فجاء الطبيب قلنا لابد أن تذهب إلى الطبيب، ذهبت إلى الطبيب فقال ما في مرض عضو، فقرأنا عليها، فكلما ارتاحت في ساعة معينة عاد عليها الأمر في ساعة معينة، والأمر يعاودها أكثر من مرة كأنه سحر يتجدد، فكأن أباها نظر فيها فقال هؤلاء الإخوة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فأتى برجل يعني هو دجال، وأخوها رجل ملتزم بل هو إمام من الأئمة جزاه الله خيرا، فأتى بنا فجلسنا، فنظرت إلى هذه الأخت ونظرت لمن يقرأ، هو لما نظر لنا رعب، لكن أنا نظرت له وكان بجانبي أخ، الأخ وائل جالس وهذا رجل جالس وكان معه شنطة كبيرة، ما رضينا نفعل معه شيء، قلنا نسمع ما يفعل، قرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقال سرح لهؤلاء الناس، مشيهم لأن مش هنعرف نعالج والناس دي موجودة، ففهمنا فقلنا نجلس، فجلست أنا وجدت طبق، كان في طبق كاتب عليه أشياء مخبيه وراه، فطلع الطبق ونظرنا في الأوراق والله كلام طلاسم، فجاء بقى الأخ طلع ذكي، فما سرق، استعار الشنطة، استعار الحقيبة، ما سرقها، استعار الحقيبة وفتح السوستة، وما أدراكم ما في داخل السوستة، كلها أوراق شجر وأطباق وطلاسم مكتوبة وأوراق أوراق مكتوبة كلها أولا اسم الله وبعد ذلك كلام لا يمكن أن تعرف أن تقرأه، آية من الآيات وبعد ذلك كلام بالأحمر وبالأصفر وبالأزرق و كلام عجيب جدا، فهذه موجودة في واقعنا المعاصر، فهو الشيطان ذكي جدا، لا يمكن أن يأتي بالباطل وينشر بين الناس، سيدفعونه فطر جبلوا على ذلك، لكنه يلبس يزين الباطل بكلام من الحق، فيأتي بشيء من الحق ويلبسه بالباطل، فترى في الرقى يأتي دجال من الدجاجلة يتكلم بالكتاب ويقرأ الصفات ويقرأ ياسين، وبعد ذلك يدخل مع هذه القراءة أسماء، يقول الأسماء دي لا تعرفها، دي أسماء لله أنت ما تعلمهاش، ممكن يكون اسم الله الأعظم الذي خفي عليكم، فيأتي بأسماء غريبة يدخلها، فهذه فيها كما قلت فيها الشرك الأكبر، لأنه يستعين بالجن أو يستعين بالملائكة، وهذه الرقى شركية. النوع الثاني الشرك الأصغر، إن كان موجودا فهو في نظرة، هو الرقى بلسان غير عربي، يعني أن تفقد الرقى المباحة شرطا من هذه الشروط، أن نفقد شرطا من هذه الشروط فتصبح شركا أصغر، تكون الرقى الممنوعة شركا أصغر، يعني لو رقى بلسان غير عربي مبين، لو قلنا بالفارسية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بغير العربية أو بالعربية مثلا العربية ولغة أخرى معها، هذه تكون فيها شرك، يكون فيها شرك، لكن الشرك شرك أصغر، كما قال الخطابي قال هذا النوع من الرقى شرك أصغر، وشرك أصغر لما؟ قال لأنه وسيلة للشرك الأصغر، أنه ما في رقية فيها لغة غير اللغة العربية إلا ويمكن أن يقع فيها من الشرك ما لا يعلمه أحد، فلذلك أنزلناه من الشرك الأكبر، مع أنه وسيلة للشرك الأكبر، أنزلناه من الشرك الأكبر للشرك الأصغر لأننا غير متيقنين أنه يستعين بالملائكة أو بالجنون أو بغير ذلك، لكن ما دامت الرقى فيها كلام غير معلوم عربيا فنحن نقول هذه وسيلة لأن يقع صاحبها في الشرك فمنعناها من أجل ذلك، فمنعت من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى إذن الرقى قسمان، رقى مباحة وفيها قيود وشروط الثلاثة بلسان عربي مبين أيضا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث ألا تكون شركا. القسم الثاني قسم المحرم الممنوع، شرك أكبر إن كانت بالملائكة أو الجن أو غير ذلك والطلاسم المعلومة، وشرك أصغر إن كانت بغير لسان عربي مبين. يبقى لنا يعني نقطتان في الكلام على الرقى بإيجاز، النقطة الأولى هي هل الاسترقاء قادح في التوكل أم لا، يقدح في التوكل أم لا، والنقطة الثانية أخذ الأجرة على الرقية تصح أم لا. أما الرقية هل تقضح في التوكل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور الحنابلة وهو ترجيح النووي وشيخ الإسلام بل والقاضي عياض من المالكية، قالوا هو قادح في كمال التوكل، قالوا الرقى قادحة في كمال التوكل، واستدل على ذلك بدليلين أثر ونظر. أما الدليل الأثري فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما تركهم باتوا أو خاضوا أو في صفة هؤلاء وسمة هؤلاء، قالوا الذين أسلموا قبل أو الذين ولدوا في الإسلام، الغرض المقصود كل منهم ده أدلى بدلوه، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون، وفي رواية لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، روايتان، الرواية الأولى لا يسترقون والرواية الثانية لا يرقون، رواية لا يرقون رواية شاذة لا تصح، ومن أولها وقال لا يرقون بالرقى الشركية هذا كلام مخالف للظاهر ولا يصح. فإن قال لا يصح لنا أن نوهم الراوي نقول لا وهم الراوي لأنه أتى بلفظة غير متفق عليها، لأن الحديث المتفق عليه قال لا يسترقون، أنتم معايا فاهمين ولا لا؟ يعني التفصيل أتينا به لأنه روايتان، قال لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون هذه شاذة ضعيفة لا يؤخذ بها، والصحيح الراجح هي رواية لا يسترقون، لأن الإنسان قد رقى، رقاه جبريل، رقى جبريل ورقى الإنسان وأمر بالرقية عندما قال استرقوا لها بها سفع في وجهها. فهؤلاء قالوا 70,000، الصفة التي جعلتهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة على ربهم يتوكلون، وهذا التوكل تمامه كان بخصال ثلاثة منها لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، فقال لا يسترقون، فمن استرقى فقد عش، أو نقول الرقية وقال على الإطلاق الرقية تكون قادحة في كمال التوكل. واستدلوا على ذلك بدليل أصرح من هذا الدليل، حديث في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى، لأن الكي مكروه في شرعنا، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وهذا صريح، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال ومن النظر أن المرء إذا استرقى فرقاه الراقي فقدر الله الشفاء له فإن قلبه سيميل لمن؟ سيميل للراقي، فيكون في قلبه نوع ميل لغير الله جل في علاه، وهذا النوع يقدح في كمال التوكل. لما أتوا بأدلة من الأثر ومن النظر، أعيد عليكم الأدلة، النظر، قالوا من النظر أن الذي استرقى إذا قدر الله له الشفاء على يد الراقي فإن قلبه سيكون فيه نوع ميل للراقي، وهذا قدح في كمال التوكل، لا سيما إذا تكرر هذا الأمر وتكررت الرقية وتكرر الشفاء فإن ميله سيكون لهذا الراقي، وهذا نوع من الميل يقدح في كمال التوكل. القول الثاني قول كثير من المالكية ورجحه القرطبي وابن جرير الطبري، قالوا الرقى ليست قادحة في التوكل، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قول عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، رخص النبي صلى في الرقى، وهذا على العموم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى لا بأس بالرقى، يعرض عليها القاسم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولو كانت قادحة لبينها النبي صلى الله عليه، وأيضا قالوا هي بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذه تكون فيها تمام توكل لأنها بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مفهوم؟ واستدلوا أيضا بدليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا لي معكم بسهم، أقر الرقية بالفاتحة. طبعا هذا حديث ليس في النزاع بحال من الأحوال، حديث أبي سعيد نعم في الرقية، يبقى إذا استدلوا بأنها من أسماء الحسنى وصفاته العلى، وهذه من كمال التوكل لأنه يطلب الرقية بإيش؟ بأسماء الله الحسنى بما شرع الله لله في علاه. واستدلوا الدليل الرابع لهم، ده دليل هو اللي ممكن يكون في النزاع، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، قالوا هذا نوع من التداوي المعنوي، لأننا قلنا الأسباب أسباب شرعية صح وأسباب قدرية مجربة، أسباب الشرعية المعنوية والحسية، فقالوا هذا من نوع من أنواع التداوي، تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، فمن التداوي الرقى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم واسترقى للمرأة التي في وجهها سفعة سواد يعني في وجهها، فقالوا هذه دلالة على أن الرقى لا تقدح في كمال التوكل. واستدلوا من النظر، قالوا إن الذي يسترقي لا يعتقد في الراقي ولا يعتقد في الرقية، هو يعتقد في الرب الذي سبب الأسباب. فإن كان اعتقاده صحيحا فلا قطع في كمال التوكل، وهذا كلام جيد. قالوا إن المسترقي الذي طلب الرقية فإنه لا يعتقد في الراقي ولا يعتقد في إيش، ولا يعتقد في الرقية، لكنه يعتقد في رب الأسباب الذي سبب الأسباب. الراجح الصحيح من ذلك هو القول الأول، وأن طلب الرقية من الغير قادح في التوكل أو قادح في كمال التوكل، لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم من استرقى فقد برئ من التوكل. وهنا برئ من التوكل يعني برئ من كمال التوكل، ليس من كل التوكل، للأدلة الأخرى الظاهرة على ذلك، فقد برئ من كمال التوكل. من استرقى فقد برئ من التوكل يعني برئ من كمال التوكل. فالصحيح الراجح أن من طلب الرقية قدح في كمال توكله. وأما الرد على المخالف نقول الأدلة ليست من نزاع. الدليل الوحيد هو أولا حديث لا تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، قلنا لهم نحن معكم، هذا من الدواء، ومن الدواء ما هو مكروه طلبه لكن يجوز أن يتداوى به. فنقول الرقية إذا طلبها المرء يكره له أن يطلبها لأن ذا قادح في كمال التوكل، ومع ذلك نقول هو دواء، نعم دواء مشروع لكنه يقدح في كمال التوكل. يبقى إذن الحديث ليس في النزاع، نزاعنا ليس هل هو دواء أم لا، نزاعنا هو إيش، هو قادح في التوكل أم لا. قالوا لا، أنتم ما فهمتم دليلنا. قلنا كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال تداووا، تداوي يعني اطلبوا الدواء، فيبقى المحل هنا إيش، في تداوي يعني اطلبوا الدواء، فاطلبوا الرقية. قلنا نعم كلامكم صحيح، تداوي يعني اطلبوا الدواء، ومعنى أن أقول اطلبوا الدواء يعني اطلبوا الرقية. قلنا لهم هذا وجه قوي جدا لكن أيضا لا يقوى على أن يجابهنا. قالوا كيف ذلك؟ قلنا تداوي عموم مطلق، تداوي عباد الله بكل شيء، اطلبوا الدواء، اطلبوا الدواء، تداوى عباد الله وتداوى بحرام. وهذا العام قد خصص بحديث لا يسترقون، ومن طلب الرقية فقد ايش، فقد برئ من التوكل. فيبقى تداوى نعم، اطلبوا الدواء المجرب والدواء الحسي والمعنوي دون ان تسترقوا، لانكم لو طلبتم الرقية قد حذرك في كمال توكلكم. يبقى هذا عام مخصوص بايش، مخصوص بالاسترقاء، اذا الاسترقاء قادح في كمال التوكل، وهذا الراجح الصحيح. ونقول تأتي الرقية إن قلنا أنه قادح بكمال التوكل، فإن تبرع أحد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فتبرع ورقى، فنقول الرقية تأتي بثمارها بقيدين وبشرطين اثنين. الأول تقى الراقي، يكون على تقى وورع. الثاني يقين الذي استرق. فإن تخلف شرط من الشرطين لا تأتي النتيجة، فإن كل حكم مرتبط بشروط أو بأسباب لا يتواجد إلا بوجود هذه الأسباب. يبقى إذن الرقية تأتي بثمارها إن كانت أولا غير مطلوبة، لأن ده قال حكمان التوكل. الثاني لابد أن يكون الراقي من التوقع والورع بمكان. الثالث يقين الذي طلب الرقية. المسألة الأخيرة في الكلام على الرقى، أهل أخذ الأجر على الرقى صحيح وحلال أم لا؟ هذا أيضا مختلف فيه بين العلماء على قولين. القول الأول يجوز أخذ الأجر على الرقية، وأصحاب القول الأول استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها أولا حديث أبي سعيد الخدري عندما قال والله لا أرقي حتى تأتوني بقطيع من الغنم أو تضربوا لنا بسهم، فلما حدث الرقية منه وشفاه الله أخذوا قطيع الغنم فقالوا لا والله لا نأكل منه حتى نأتي إلى رسول الله. هنا وجه الشاهد، فلما ذهبوا إلى رسول الله وقصوا عليه القصة قال لهم مقرا بما فعلوا. أولا قال وما أدراك أن الفاتحة رقية، هذا أول إقرار. والإقرار الثاني قال اضربوا لي معكم بسهم، لأنه هو الذي علمه هذه الرقية، قال اضربوا لي معكم بسهم، وهذه مبالغة في إيش، في الحلية والجواز، لأن النسلم سيأكل منها، قال اضربوا لي معكم بسهم. الحديث الثاني قول النسلم لعمري كل، يعني كل من الرقية من أجرة الرقية، لعمري فإن من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، فسماه أكلا. قال لعمري قال له كل، وسأله أنا أكل من أجرة الرقية مثلا؟ فالإنسان قال كل، يعني حلال لك هنيئا مريئا أن تأكل. لعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، ورقية الحق اللي هي بأسماء الله الحسنى أو بالقرآن أو بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمري إن من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز أن يأخذ الأجرة على الرقية. الثاني، القول الثاني المنع، قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الرقية، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب فيكون عبادة، والعبادة لا أجر فيها، لا يأخذ عليها أجر، مفهوم وجه الدلالة. واستدلوا أيضا من الأثر إيش؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من النظر قالوا الرقية عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سنة به ما يشاء، وهي وصول النفع للغير كالشفاعة يعني، قالوا هي عبادة، والأصل في العبادات عدم أخذ الأجر. قالوا الأصل أن كل عبادة يطلب فيها الأجر من الله، وأيضا استأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أيضا، لأنه قال ألا من النفع الذي يصل إلى الأخذ. قالوا هذه عبادة، والأصل في العبادة عدم أخذ الأجرة. هذان قولان في الأجرة على الرقية. الصحيح الراجح القول الأول أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية لصريح الدلالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فمن رقى رقية حق بشرع الله بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى فهذا له الحق أن يأخذ الأجرة، حتى وإن قيدها وإن حددها، حتى وإن قيدها وإن حددها. ده ظاهر الحديث وظاهر الفعل أبي سعيد مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين خالفون بذلك وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، نقول نعم هذا عام مخصوص بإيش؟ مخصوص بالرقية. نعم هذا نفع يصل إليه بأجرة، لأن الأجير يمكن أن ينفع المستأجر ويأخذ الأجرة، الوكيل يمتع الذي وكله بقضاء حوائجه ويأخذ أجرة، وهذا من النفع للآخرين أيضا، يعني هذا أيضا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فنقول هنا عام مخصوص بهذه الأدلة، فالرقية يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما النظر الرد عليه نفس رد الأثر، التأصيل والقاعدة الكلية أن العبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، نقول إلا في حالة واحدة أو إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على أخذ الأجرة على الرقية، وهذه المسألة تحذو حذو إيش؟ أتحذو حذو مسألة أخرى، أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن أحسن، لكن هذه أوسع من أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، لأن تحفيظ القرآن الأدلة في المنع كانت أقوى من كده بكثير. فنقول أخذ الأجرة صحيح أنه يجوز أخذ الأجرة، وأما التأصيل العام إنها عبادة والعبادة لا يأخذ عليها الأجرة، قلنا إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية.